أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم نأخذ إن شاء الله نبدأ في المفصل، والمفصل هو حزب من القرآن وهو مفصل تفصيل عجيب. ولذلك جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما يذكرون: أعطيت السبع الطوال بدل التوراة، وأعطيت المئين بدل الإنجيل، وأعطيت المثاني بدل الزبور، وفضلت بالمفصل، فضلت بالمفصل. وقال ابن مسعود: نزل المفصل كله بمكة إلا حزب المجادلة وسور قليلة جدا، ومكثنا حججا نقرأه لا ينزل غيره، يعني سنين في مكة هو أول ما نزل السور القصار. سبحان الله العظيم. ولما ضربت يد عثمان بن عفان عند مقتله رضي الله عنه قال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. والحديث هذا حديث وائل بن الأسقع عند الإمام أحمد الذي قال: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، الحديث اللي قبل قليل. وقال ابن مسعود: لكل شيء لباب، لباب، ولباب القرآن المفصل. ويدلك على أن أولها قاف حديث وفد ثقيف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدموا عليه كما في سنن أبي داود من حديث أوس بن حذيفة قال: نزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة لأنهم من جماعته، ونزلت بنو مالك على النبي عليه الصلاة والسلام في قبة له عند المسجد، لأن ثقيف فرعين كبيرين الأحلاف وبني مالك. وكان في الوفد الذين قدموا من ثقيف أوس بن حذيفة هذا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا كل ليلة بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه عند باب القبة يراوح بين رجليه من طول القيام عليه الصلاة والسلام، قد فرح بثقيف. قال: وأكثر ما يحدثنا صلى الله عليه وسلم ما لقيه من قومه قريش، ثم يقول: لا سواء، كنا مستضعفين بمكة وكنا مستذلين، يعني الكفة لم تكن متواسية، فلما خرجنا إلى المدينة كانت الحرب سجالا بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا. قال أوس: فلما كان ليلة أبطأ عنا صلى الله عليه وسلم عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فلما جاء قلنا: أبطأت علينا الليلة. وكانوا ينتظرون حديثه ويشتهون حديثه صلى الله عليه وسلم، وكان يتحف الوفد ويكرمهم ويعطيهم وجهه عليه الصلاة والسلام ويجيزهم بالجوائز. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس بن حذيفة: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تحزبون القرآن؟ قالوا: نعم. قلت: كيف تحزبونه؟ قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده. قال العلماء: الثلاث هي البقرة طبعا الفاتحة قبلها، البقرة وآل عمران والنساء، والخمس من المائدة للتوبة، والسبع من يونس إلى النحل، والتسع من الإسراء إلى الفرقان، والإحدى عشرة من الشعراء إلى ياسين، والثلاثة عشرة من الصافات إلى الحجرات، ومجموعة في قوله فمي بشوق، الفاء الفاتحة والميم المائدة والواو والميم المائدة والواو فمي، والياء يونس، والباء بني إسرائيل اللي هي الإسراء، وهكذا، والشين الشعراء، والواو والصافات، وقاف فمي بشوق. فهذا يدلك على أن المفصل يبدأ من قاف. وعند الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد، قال قاف واقتربت، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قاف واقتربت، وهذا أيضا عند أهل السنن. وكذلك عند الإمام أحمد حديث أم هشام بنت حارثة، وهو أيضا عند أبي داود وغيره وعند مسلم، قالت ما حفظت أو ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. يعني ليس معناه أن كل حياته، لأنها قالت وكان تنورنا وتنورهم واحدا سنة وبضع سنة، يعني تلك الأيام كان عليه الصلاة والسلام يكرر عليهم قاف على المنبر عليه الصلاة والسلام لا يخلطها بشيء، وكان يقرأها في المجامع الكبار العيد والجمع، لأن فيها ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب، سبحان الله العظيم. فالحديث فيها كثيرة، ولذلك أيضا عند ابن سعد عن أم صبية خولة الجهنية قالت كنت أسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأنا في مؤخر النساء، وأسمع قراءته قاف والقرآن المجيد على المنبر وأنا في مؤخر المسجد. هذه أيضا غير أم هشام، هذه أم صبية عند ابن سعد. وكذلك يروى أنه قال تعلموا عما يتساءلون، وتعلموا قاف والقرآن المجيد وغير ذلك. وقال سمرة بن جندب جابر بن سمرة عند الإمام مسلم كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر قاف القرآن المجيد. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة. وهذا الأفضل دائما للأئمة أن يركزوا على المفصل. وعن قطبة بن مالك قال كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الفجر في الفجر في الركعة الأولى قاف القرآن المجيد. فالمراد أن كان يقرأها عليه الصلاة والسلام في الصلوات ويقرأها في الخطب، يعني يقرأها كثيرا. فما معناها؟ نبدأ بتفسيرها. قال الله عز وجل قاف قاف، هكذا حرف واحد وله قرينان صاد ونون فقط، قاف. هذا تحدي وإعجاز لقريش، يعني هذا حرف من أحرفكم إيتوا بمثل إن كنتم صادقين. قاف وله هيبة ورهبة إذا بدأ به السورة، سبحان الله. ولذلك يوقف عليه مسكنا في الوصل وفي الوقف، ما تشكله كذا حتى لو وصلت قاف. ثم أقسم رب العالمين فقال والقرآن المجيد، الواو واو القسم، يقسم الله بالقرآن، والله له أن يقسم بما يشاء. يا إخوان دائما القسم أنت ما تقسم إلا بمعظم عندك، هذه من طبيعة القسم أو من فكرة القسم نفسه، ما في أحد يقسم إلا بشيء معظم عنده. ولذلك نقسم نحن بالله، من كان حالفا فليحلف بالله جل وعلا، لأن ما في أعظم منه. الآن مثلا عند الصوفية يقول لك يحلف برأس الشيخ، أو بعض الناس يحلف برأس أبيه أو بوجه أبيه، أو يقول وأبي، أو يعني ما في قسم إلا بشيء معظم. فإذا هذه الآن كناية إن الله عز وجل عظم هذا القرآن لما حلف به، لما أقسم به والقرآن. ثم انتقل إلى التصريح فسماه المجيد، يحلف رب العالمين بالقرآن المجيد، المجيد من المجد. والقرآن هذا له أخذ المجد كله من أطرافه، أولا أن كل ما سواه من الكلام يكون بواسطة تعبير الأنبياء أو غيره، يعني ما يكون هكذا كلام رب العالمين مباشرة بدون تعبير، يعني كما تقول أشعرية أنها عبارة عن، لا كذبوا والله، هذا كلام الله مباشر خرج منه، هذا والله هذا المجد لله المثل الأعلى. الآن يقولون في كتب الأدب كلام الملك ملك الكلام، أو كلام الملوك ملوك الكلام، يعني أصلا الكلام يأخذ أحيانا الكلام يأخذ مجده من قائله. رب العالمين هو أعظم شيء، هذا كلامه مباشر. وأيضا فيه من المجد والإعجاز والفخامة ما تعجز عنه جميع البشر، بل الإنس والجن لو يأتون بآية ما يستطيعون. فهو الله جمع المجد من أطرافه، ولذلك أقسم الله به وسمى، قال والقرآن المجيد، سبحان الله العظيم، والقرآن المجيد. ولم يذكر الله جواب القسم، ولم يذكر جواب القسم حتى تذهب الأذهان كل مذهب، ولكن العادة دائما إن إما أنه يقول والقرآن المجيد إنك لرسول، كما قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أو يكون الجواب القسم على القرآن نفسه، مثل آيات كثيرة حاميم يتكلم عن القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا، أو يتكلم عن البعث. المهم أنه ممكن عن الرسول، عن القرآن، عن البعث، لكن متروك جواب القسم، وهو لا بد أن يقدر حتى يكون الكلام تاما. قافوا القرآن المجيد لتبعثن، قافوا القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، الجواب يعني ما ردوا أمرك بحجة أو ما كذبوك ببرهان بل عجبوا، يعني قد يكون جواب القسم هو بل عجبوا، وهذا اللي اختاره ابن عطية، يعني والله رب العالمين يحلف يقول والقرآن المجيد أنهم ما كذبوك ولكنهم عجبوا، ثم بعد ذلك قال كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني ولقد نعلم أنهم ولقد نعلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا معنى قاف والقرآن المجيد بل، والإضراب هذا يعني فيه اعتناء، مثل الآن نحن في كلامنا أحيانا عندما تريد أن تنتقل لشيء مهم تقدم مقدمة ثم تقول المهم، المهم كذا، الزبدة كذا، يعني هذا يقول امرؤ القيس فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر، يعني دع الكلام السابق الآن، اتركه الآن وانتبه لما أقول لك. ها بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، العجب هنا العجب هو الأمر المعجب أو يعني العجيب أو اللي تتعجب منه أو يبعث على العجب، قد يكون لاستحالة، قد يكون لبعده، قد يكون ها هذا عجب. ومن ذلك زوجة إبراهيم عليه السلام قالت يا ويلتى أآلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا وتعجبين من أمر الله، يعني عجيب أنها عجوز كبيرة في السن وعقيم وزوجها شيخ، يعني أنها في عرف الناس وفي سنة الناس ما تلد، إن هذا لشيء عجيب. هم الآن عجبوا، تعجبوا أو استحالوا أو استبعدوا كذا يعني، بل عجبوا. طيب عجبوا من ماذا؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، جاءهم يعني إلى مكانهم منذر منهم، عجبوا من أمرين، الأمر الأول أن يأتيهم منذر يعني يخوفهم بالعذاب الشديد بعد البعث، هذا شوف مقدمة عظيمة للمعاني اللي ستأتي، هم عجبوا أن يأتيهم شخص ينذرهم بين يدي عذاب شديد، ينذرهم بخزي الدنيا وينذرهم بأنهم سيبعثون وسكون جنة ونار، كما قال أبو جهل إنه يقول إن نبعث ثم بعض الناس يذهب إلى جنان كجنان الأردن وبعضهم كذا، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فالعجب الأول الإنذار، كيف تنذرنا يعني نحن إذا متنا نرم ونهلك ولا نبعث، هذا عقيدتهم، فكيف تنذرنا بعذاب وبعث وكذا، هذا هو سبب العجب. والثاني منهم يعني حتى لينذر هذا بالأشياء الكبار هذه، ابن عبد الله بن عبد المطلب نعرفه من يوم كان صغير يعني وهو منا وفينا ومن بني الآدم، كيف يعني يأتيه ملك ويكون فيه اتصال مباشر الملك من عند الله عز وجل، هذا هو سبب العجب. ثم صرح الله بقولهم فقال الكافرون ووسمهم، لم يقل فقالوا، لا، ليبين أن سبب العجب أو التعجب هو الكفر وليبقى هذا الوسم فيهم. فقال الكافرون، الكافرون ألف الاستغراق يعني الكفر كله فيهم، هذا شيء عجيب يعني شيء مستحيل، شيء بعيد، شيء ما يمكن تصديقه. سبحان الله، لا السورة كذا، صدق والله ابن مسعود، لكل شيء لباب ولباب القرآن المفصل، تأتيك السورة هكذا أول شيء حرف من المحروف المقطعة للهيبة ورهبة ولهرنين في القلوب، ثم قسم عظيم جدا والقرآن المجيد، ثم إضراب بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم التسجيل عليهم بأنهم كافرون، ولذلك قالوا هذا الكلام، هذا شيء عجيب، لم يقولون هذا خبر، لا، شيء، شيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ أيضا فصله الله عز وجل وفرع على الآية اللي قبلها، فقال أنهم قالوا يعني أإذا متنا وكنا ترابا، موت ثم ذوبان في الأرض، يعني أإذا ضللنا في الأرض. إيش معنى ضللنا؟ يعني ضاعت ذرات الجسد الإنساني مع ذرات التراب وتفرقت ذرة بذرة، خلاص من يجمع هذه؟ بل من أين من يعلم مكانها أصلا؟ الذرات تفرقت اختفت، ضللنا في الأرض يعني ضعنا، اختلط التراب بفتات الإنسان. أإذا متنا وكنا ترابا، ولم يقولوا أنبعث، هذا معروف، ذلك رجع بعيد، هذا كلامهم، ذلك رجع بعيد بعيد بعيد بعيد، ما يمكن هذا، هذا عندهم ما يمكن. والرجع يعني مصدر رجعته رجعا، وبعيد في الأفهام والفكر، سبحان الله العظيم. ذلك رجع بعيد. طيب خلاص الآن سجل قولهم، وسجل أنهم بسبب الكفر، وسجل تعجبهم، سجل كل شيء. الآن استلم، سيأتيك الآن الرد العظيم من رب العالمين مفصل تفصيل، يأتي إلى هذه الحجج أو هذه الخزعبلات اللي عندهم يأتيها من أساسها فينقضها عليهم. فقال تعالى قد علمنا، شوفوا يا إخوان الآن في قدرة وفي علم، وعلى أساسها خلقت السماوات والأرض، كما في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لكن هم القدرة عندهم أهوى من العلم، بمعنى أنهم قد لا يستبعد أن الله قادر، لكن عندهم هم دائما يركزون على أنه من يعلم أين الذرات، أين اختفت الذرات هذه، ومن يعلم أماكنها. ذرات ابن آدم، يعني ابن آدم مثلا تريليون خلية، التريليون هذه تفرقت في الأرض واختلطت بالأرض، وقد يكون معه جثث أخرى اختلطت وذهبت، من يعرف كل إنسان أين خلايا هذه وكيف تجمع من جديد وكيف يعرف أماكنها وكيف ترد على نفس الصورة السابقة وكيف وكيف. فأساس الشبهة عندهم العلم وليس القدرة، يعني لو كان يعلم مكان الذرات تماما ويعلم مكان الصورة السابقة ويعلم، يهون عندهم أن يقدر أن يردها كما كانت. لكن عندهم العلم هذا هم، ولذلك قالوا في سورة السجدة ضللنا في الأرض، يعني ضعنا وذبنا واختلطنا بالأرض، من يعرف أين تريليونات الخلايا هذه أين ذهبت. فقال الله عز وجل بدأ رب العالمين، ولذلك صدق الله في سورة النحل أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فلما أنه نسى في الأصل اللي هو مسألة العلم سهل عليهم القدرة، فلذلك رب العالمين ما بدأ بالقدرة، ما قال نحن نقدر وهو قادر، لكن قال قد علمنا، سبحان الله العظيم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، سبحان الله العظيم، يعني كل ذرة تأكلها الأرض من ابن آدم نعلم أين هي وأين أكلت الأرض وأين وضعتها، ونعلم مكانها، ونعلم متى نحضرها ومتى نردها إلى أختها، ومتى نكون الإنسان من جديد، ومتى نرد فيه الروح التي كانت في جسده. كل هذا قد علمناه بتفصيل التفصيل. لا إله إلا الله، ما أعظم علم الله وما أوسع علم الله عز وجل. وليس آدمي واحد فقط، مليارات الآدميين والبشر، بل حتى البهائم والشاه الجلحة والشاه القرنة تذوب في ابن آدم، ثم يذوب ابن آدم نفسه، ثم تذوب الأرض ويردهم الله عز وجل، لأن علمه محيط بكل شيء جل وعلا. ولذلك صدق ابن عبد الوهاب يقول من أتقن العلم والقدرة أتقن الأسماء الحسنى، وانفتح له باب القدر وانفتح له كل باب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، والعلم هذا علم ثابت ومحيط ومستقر، وبأيدي الملائكة أيضا، كل ملك يعرف كل إنسان أين ذهبت، يعني الملائكة الموكلون أين ذهبت جزيئاته وذراته. وفوق ذلك وعندنا كتاب حفيظ، لا إله إلا الله، كتاب حفيظ حافظ لكل شيء، حافظ لأعمال ابن آدم هذا اللي فني، وحافظ لذراته أين ذهبت، وحافظ لصورته الأولى، وحافظ لروحه أين وضعت ومتى ينفخ فيها الروح ومتى يرد ومتى يحاسب، حافظ كل شيء، لا إله إلا الله. وعندنا كتاب حفيظ، يعني صفة مبالغة، يعني حافظ، لا إله إلا الله. إذا أثبت العلم وانقشعت عنهم شبهة العلم الباقي سهل. ثم قال تعالى بل، هذا إضراب ثاني، الإضراب الأول بل عجب، وهو مقدمة للإضراب الثاني. الأول عجب يعني استبعاد، لكن الثاني تكذيب، بل كذبوا بالحق، يعني هذا هو بل، يعني دعك من كلامهم، فإنه لا ينبني على على برهان أو حجة أو شبهة حقيقية. إذن يا رب العالمين ما السبب؟ لماذا يعني هم بادروا بهذا الأمر؟ فقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يا سبحان الله، هذا هو سبب كل بلاء. وانتبهوا إخواني إلى هذه النقطة بالذات. سبحان الله، قال بل، يعني هذا السبب الحقيقي، هذا إضراب عن كلامهم. بل يعني أول شيء نسف الكلام بإثبات العلم بجزئيات الجزئيات، ثم قال بل كذبوا، يعني بادروا بالتكذيب والجحود بالحق، يعني كذبوا بخبر القرآن. يا إخوان، دائما كلمة كذبة إذا كانت لم تعد فإنها تكون للمخبر نفسه، يعني تقول كذبه، هذه تنطلق للمخبر إن كنت تعتقد أن المخبر كذاب. وإذا قال كذب به فتنطلق إلى أو تتعلق بخبر المخبر، يعني قد يكون المخبر عندك مو بكذاب لكن الخبر اللي جابه مو بصحيح. ففرق بين كذبه وكذب به، انتبهوا لها في القرآن. هنا عديت بالباء، إذن التكذيب متعلق بخبر محمد، هم يعرفون محمد صادق لكن الخبر اللي جابه أنه سنبعث وأنه سنحاسب كذبوا بالحق، يعني كذبوا بالبعث، بادروا. ولذلك قال لما جاءهم. لما هذا حرف توقيت، بمعنى أن متى حصل التكذيب؟ فور مجيء الخبر، دون أن يفكر، دون أن يقلب في الذهن، دون أن ينظر في حججه، دون أن لا، بادر كذا على ما تعود عليه. فهم النتيجة، الفاء هذه للتفريع، في أمر مريج، المريج المختلط المضطرب. ولذلك هذا ابن الأزرق لما سأل ابن عباس قالوا إيش معنى المريج؟ قال المختلط، كذا اللي اختلط. قال هل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم. يقول الشاعر: فراغت فانتفذت بها حشاها، فخر كأنه خوط مريج، يصف يعني رمية معينة. فإذا معنى مريج يعني مختلط ومضطرب. ولذلك يا إخوتي، أي حق، أي كلام، أي كلام يأتيك لا تبادر كذا بناء على ما تعودت عليه ولا ما سمعته من قبل، ولا حتى في الفروع لا تبادر. الخمير خير من الفطير دائما، سواء في الحجج، سواء في الرأي، سواء في العلم، في أي شيء الخمير خير من الفطير. شو معنى الخمير؟ يعني الخبز المخمر، العجين المخمر أحسن من الفطير اللي ما خمر. فأنت دائما إذا سمعت الحق، إذا كنت عاقل وفيك مسكة عقل، إذا سمعت أي شيء أصبر. إن كان باطل، الباطل أصلا من طبعه أنه مهتري ومتناقض، ينهار مفاجئ، لكن قد يكون حق. فهؤلاء لا، من عندهم عقول، ولكن لما جاءهم كذا، لما جاءهم، أول ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالخبر بادروا ورفعوا الصوت وقالوا كذب وهذا عجيب وهذا. طيب أصبر أصبر. ولذلك النتيجة فهم في أمر مريج، حتى في القرآن نفسه صار أمر مريج. مرة يقولون أساطير الأولين ما ركبت معهم، شعر ما ركب، كهانة ما ركب، هذيان مجانين ما يركب، كلام كهان ما يركب، مريج كل يوم. كما قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وهذه دائما سبحان الله عادة كل من بادر إلى إنكار شيء وهو ما خمر في ذهنه سيكون في أمر مريج، يجيب لك كلام ضايع ما له أساس. يا سبحان الله، ما أعظم القرآن. بل كذبوا، يعني خلاص الآن هذا فيه نعي عليهم وفيه فضيحة لهم. الفضيحة الأولى لما سجل أنهم الكافرون، لم يقل فقالوا، هذا شيء عجيب، فقال الكافرون بالاسم الظاهر. الفضيحة الثانية السبب الحقيقي من رب العالمين: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. طيب الآن انتقل إلى تقرير الحجج، الحجج الباهرة، وسيبدأ بالثوابت ثم المتغيرات، أو الراسيات ثم المتجددات. يعني أول شيء الشيء الثابت خلقه، الشيء العظيم هذا، ثم الشيء اللي يرونه كل يوم يحيى ويموت ويحيى ويموت، مثل الزرع وغيره. يعني قدامكم الآن أشياء عجيبة. فقال تعالى: أفلم ينظروا، الألف هذه استفهام استنكار عليهم، أفلم ينظروا، بعدين النظر هذا نظر تفكر، مثل لها في القرآن كثير، انظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. أفلم ينظروا إلى السماء، يعني اترك الآن البشر اللي خلق السماء هذه، بعدين السماء هذه ما تحتاج تسافر أيها الكافر حتى تراها، قال فوقهم، ارفع راسك بس، ارفع راسك فوقك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، وهذا ترى حتى للمؤمن دائما ينظر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر نظر إلى السماء، يحب ينظر فيها. أول شيء أنها جهة العلو، جهة الرب جل وعلا. والشيء الثاني عجيبة، قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ لما كانت يعني محكمة جاء لفظ البنيان، وأيضا لما كانت مرتفعة جاء لفظ البنيان. السماء فوقهم ما نظروا إليها، هي أعظم، كما قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس. وقال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. دائما رب العالمين يحتج بما هو أعظم من ابن آدم. ابن آدم سبحان الله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نفس المعنى هنا الآن: أفلم ينظروا إلى السماء القريبة فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالكواكب وبالنجوم، السيارة والثابتة، وسبحان الله مصابيح والشهب اللي ترمى بها الشياطين. قال: وما لها من فروج، ما فيها شقوق. ترى الإنسان لو كان زاد علمه كان والله يرى خلق السماء عجيب، لأنها زي الكرة الآن، الفلك اللي فوقنا هذا زي القبة، ثم هو مفرغ يعني فيه غلاف جوي عجيب، ثم مفرغ كأن في قالب، يعني على عظمة السماء كأن قد فرغ في قالب، ما ترى فيه نتوءات، تقدم، تأخر، شقوق، أشياء مثلا محل التحام، لا، كأن السماء هذه كلها قد فرغت في قالب واحد. فكيف وهي سبع شداد، فكيف وهي مبنية، فكيف وهي مزينة، ما لها من فروج، كما قال في سورة تبارك: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سبع سماوات انطباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يا سبحان الله. طيب هذا أعظم، أعظم دليل، اللي خلق هذه ما يخلق ابن آدم الضعيف هذا اللي من نطفة وخلقها أول شيء من نطفة. أفلم ينظر، والأرض مددناها، الأرض لما كانت أمامهم ويمشون عليها ما لم يعد الاستفهام الاستنكار، لم يقل أفلم ينظروا إلى الأرض كيف مددناها، لا، الأرض قدامهم يمشون عليها. السماء تحتاج إلى أن يرفع رأسه وينظر، لكن الأرض قدامه تحت أقدامهم، ولذلك بدأ مباشرة فقال: والأرض مددناها. الأرض هذه، هذا اللي يسمونه الاشتغال، يعني مددنا الأرض مددناها، هذا اللي نصب الأرض، والأرض مددناها، مد الله عز وجل الأرض وبسطها بحيث أنها ما فيها نتوءات. تخيلوا الأرض هذه مثل الحرة، كان الإنسان ما يمشي إلا بشق الأنفس، يعني الحرة الآن اللي مليئة بالحجارة السوداء ما تستطيع تمشي فيها ولا 5 أمتار حتى تتعب. لو كانت الأرض كلها مثل الحرة هذه، أو كلها نتوءات، أو كلها أشياء حادة، أو كانت الأرض تميد تحتك كل ما تمشي تختض من تحتك، سبحان الله العظيم. ومع ذلك رب العالمين مدها وبسطها وثبتها وفتقها بحيث تنبت، بحيث تبني عليها، بحيث تسكن فيها. طيب هذه ما بعجب، حجب عظيم والله العظيم. والأرض مددناها، وهذا لا يعني، يعني معناها بسطناها حتى لا يأتون أهل كروية الأرض وبسط الأرض يدخلون في متاهاتهم. الأرض كروية يعني هي كرة، لكن يأتيك اللي يقولون لا ميب كرة فيقولون شوف الله قال مددناها. طيب هو مد اللي قدامنا الآن، مجموع الأرض كلها لم نكلف فيها. طيب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، شوف كلمة ألقينا هذه تراها لها عجب. لو كانت الجبال موضوعة وضع على الأرض مثل الخيام، يعني منصوبة على الأرض وضع، كان ممكن مع أي هزة حتى تخاف من الجبل نفسه يسقط عليك ولا يتحرك ولا يتضعضع، لكن ألقينا، الإلقاء يكون من السماء إلى الأرض، معناه فيه في عناية وفي تثبيت. بعدين لم يقل ألقينا عليها، لا، ألقينا فيها. ولذلك يقولون ما يطلع من الجبل إلا يمكن الثلث والباقي داخل أوتاد. ألقينا، الإلقاء فيه قوة وفيه ضرب من السماء إلى الأرض، وقال فيها، بعدين سماها رواسي، ماسكت الأرض وجبال. الجبال هذا خلق، خلق عظيم. قريش تراه، مكة أكثر بلاد الله جبال، وأكثرها تنوع في الجبال وفي الأشكال، أشكال الجبال وفي ألوانها. طيب هذا، هذا اللي خلق هذا ويعلم هذا، يعجز عن أن يعيدكم مرة أخرى، يا سبحان الله. لكن الله ينقض الحجج نقض، يا سبحان الله. القرآن استحيل، استحيل والله أنه هو القرآن المجيد، استحيل أن تأتي الجن والإنس بحرف واحد من هذا، من هذا القرآن، يا سبحان الله. والله أنهم في أمر مريج، أمر مريج. شوف كلمة المريج مثل مرج البحرين، مثل مرجة عهودهم وأماناتهم، يا سبحان الله. ثم قال تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، يعني مع الرواسي ومع هذه القبة الهائلة ومع الأرض الممدودة لكن الأرض ليست أيضا صماء، ليست زلقة، وإنما فتقها الله، يعني فيها مسامات، تضع الحبة فتخرج لك نبات. من كل زوج بهيج، زوج يعني أنواع، أزواج وأنواع وأشكال وطعوم وألوان وروائح مختلفة، بهيج والله يبهج سبحان الله العظيم. الآن لما جاء الله بالخير تجد مثلا صحن الفواكه فيه ألوان وفيه أشكال وفيه روائح وفيه طعوم، لا إله إلا الله، بهيج، كما قال حدائق ذات بهجة، يا سبحان الله. طيب هذا الآن أليس هو الذي خلق هذا؟ أيعجزه أن يردكم مرة أخرى؟ يعني مع توالي الكلام هذا أي واحد عاقل فيهم تتصاغر نفسه عنده ويتصاغر عقله عنده ويستحي من الكلام اللي قاله، يعني بعد هذا كله. ولذلك قال مباشرة تبصرة، هذا مفعول لأجله، يعني فعلنا هذا كله وخلقنا هذا كله تبصرة. التبصير هو أنك توقف الإنسان على محل البصيرة وقد كانت خافية عليه أو يتعامى عنها فتبصره. يقولون الضايع إن كان أعمى دله، وإن كان غاوي ترده بالقوة بالحق. تبصرة، تبصرة وذكرى. بعض الناس يمكن ناسي غافل، فهي تبصرة وذكرى. لكن من اللي يستفيد؟ لكل عبد منيب. العبد هنا جمعه عباد، إذا كان العبد المملوك فجمعه عبيد، وإذا كان عبد الله الذي يعبد الله فجمعه عباد. فقال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، عبد ومنيب، يعني حتى لو كان كافر بس أهم شيء يرجع لعقله، أهم شيء أن يراجع عقله، ينيب إلى عقله، يفكر، لا يسوي مثلهم لما كذبوا بالحق لما جاءهم وبادروا فأصبحوا في أمر مريج. ولذلك ختم الله هذه الفاصلة بقوله كل هذا الخلق العجيب تبصرة، هذه واحد، وذكرى، هذه اثنين، لكل عبد منيب. وفي أيضا تسجيل عليهم أنهم إن لم ينيبوا إلى هذا الكلام فإنهم لا تنفعهم التبصرة ولا الذكرى، لأنهم استلجوا فهم في أمر مريج. طيب، انتهى رب العالمين الآن من الثوابت، من السماء الثابتة والجبال الثابتة والأرض الثابتة. سينتقل رب العالمين بالكلام إلى الأشياء المتجددة، وهذا أيضا أمام عيونكم، كيف تموت وتحيا وتموت وتحيا وتموت وتحيا، يعني نبات يستوي على سوق ثم يعجب الزراع ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطامة ثم ينبت مرة أخرى. طيب اللي فعل هذا ألا يفعل هذا في البشر؟ ونزلنا، هذه بالتضعيف، ونزلنا يعني لأن تنزيل من السماء أي من جهة العلو، وأيضا في جبال في السماء يكيلها ميكال بالميزان، ميكائيل مسؤول عن المطر، ماء مباركة، سبحان الله يا أخوان، ترى ماء المطر ماء مبارك حتى لو كان فيه ضرر. أحيانا يقولون البادية عندنا يقولون دماره عمار، السيل دماره عمار، يعني يدمر ويعمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه إذا جاء المطر وسالت الميازيب قال لا محل عليكم العام، أبشروا بالخير. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يخرج في المطر ويكشف بعض جسده، يكشف رأسه، ويقول إنه حديث عهد بربه، يعني جاء من السماء من حبه لله عز وجل، يقول هذا القادم علينا المطر حديث عهد بربه، وهو ماء مبارك، يعني فيه بركة. البركة عاد هذه عامة للناس كلهم وخاصة. ولذلك علي رضي الله عنه لما كان يتدبر القرآن قالوا له ما هو يعني أفضل طعام؟ قال لو تأخذ من دراهم زوجتك إذا طابت نفسها وتشتري عسل وتخلطه بماء المطر. قالوا لماذا هذا كله؟ قال لأن في القرآن جاء هكذا، مال زوجتك، قال تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني بيصير هني ومريء إذا كانت طابت زوجتك. فعلي التقط هذه من القرآن، لأن الصحابة ما ينظرون إلا في القرآن، فقال إذا طابت نفسها بشيء ترى بيكون هني ومريء، بس أهم شيء تطيب نفسها بدون ضغط. والأمر الثاني قال ماء المطر، لأن الله قال نزلنا من السماء ماء مبارك. والعسل ذكر الله في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فقال لو تخلط ماء المطر بالعسل، وإن كان ما عندك فلوس تأخذ من فلوس زوجتك، سيكون هني ومري. يا سبحان الله، يخرجون دائما من القرآن. طيب، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات، الجنات هي الأشجار، الكرم والفواكه والنخيل اللي تكون قد لها أشجار يعني، والجنة هي الملتفة، ومنه الجنون ومنه المجن ومنه الجنين، كل ما تصرف من كلمة جنة فهو الشيء اللي يخفي أو مختفي، هذه الجنة. وحب الحصيد، حب الحصيد، حب الحصيد يعني الذي يحصد، حنطة والبر والشعير وما يكون حب إلا بعد أن يكون محصود، يعني أول شيء تحصده ثم تستخرج الحب فيه. وحب الحصيد، ثم لما كان أعظم الأشجار النخل، وهي خاصة في الحجاز وفي نجد، هذا أعظم شيء عندهم الجزيرة، نص عليها، يعني هي دخلت في الجنات لكن أخرجها من عطف الخاص على العام للاهتمام بها، فقال والنخل، يعني وأنبت، أنبت به أيضا والنخل باسقات. الباسق هو الطول في ارتفاع، لو كان طول ممتد في الأرض ما تسميه باسق، لكن إذا كان ممتد في السماء تسميه باسق. والنخل باسقات، رائحة في السماء. ومن أحسن من وصفها أبو نواس في قصيدة له الآن لا أحفظها، لكنه وصف النخل وكيف يكون طلعها أخضر ثم أصفر ثم أحمر أو شيء أبيض، فمثل بالزمرد والياقوت وكذا، لأنه الخبيث يبغاها في الأخير، يبغاها للخمر، فوصف النخل كلها ووصف طلعها، فقال تعالى لها طلع نضيد. الطلع هذا يا أخوان طلع النخل اللي يكون في الأكمام، أول ظهور التمر في الكم، إذا انشق عنه الكم، كلكم قد رأى المنظر هذا، تجد حب أبيض منضد مثل حب الرمان بعضه فوق بعض. أما إذا كان في العراجين خلاص ما يصير منضد. متى يكون نضيد؟ إذا كان في الطلع اللي هو في الكم أو في يسمونه الكفرة أو الكفرة أو كذا، يقولون وعاء النخل يسمونه الكفر، الآن سبحان الله وعاء الجوالات يسمونه كفر، ويقال فيها الكفرة والكفرة والكفرة هكذا عند العرب. طيب هذا هو الذي يكون منضد كحب الرمان، ملتصق بعضه ببعض، فإذا خرج من الكم وتفرق فليس بنضيد، لها طلع النضيد. طيب ثم قال تعالى رزقا للعباد، أيضا هذا مفعول به، مفعول لأجل ثاني، يعني هذا كله رزق للعباد مؤمنهم وكافرهم. وأحيينا به، ها رجع الكلام إلى الماء المبارك، بلدة ميتة، تراها ميتة شهباء حمراء صفراء ما غبراء، ثم فجأة فإذا هي قد اهتزت وربت وأنبتت. الذي أحياها أليس هو محيي الموتى؟ يعني نوع الله عليهم الأدلة تنويع من كل وجه حتى يستحي العبد المنيب منهم، يستحي من كلامه، ولذلك ختمها بقوله كذلك الخروج، يعني كما فعلنا هذا كله، وكما ترون أنتم كيف حب الحصيد يخرج، يعني حي من ميت، وكيف يحيى من جديد، وكيف تأخذ الحبة ثم تضعها في الأرض فتنبت من جديد، وكيف الأرض وكيف النخل وكيف السماء وكيف ينزل المطر، كذلك الخروج، يعني كذلك ستخرجون من القبور تماما، سينزل علينا ونحن في القبور مطر فننبت في قبورنا، ثم تجمع الأرواح في الصور فينفخ فيها إسرافيل النفخة الثانية، فتؤمر كل روح أن تنطلق إلى الجسد الذي كانت فيه في الدنيا، فتدخل في جسده وتتشقق الأرض عنهم كما في آخر هذه السورة، فيستيقظ وينفض التراب عن رأسه، ويقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، كذلك الخروج. والله نحن نؤمن بالبعث، ويا إخواني، يا إخواني، كل ما أصبح الإيمان بالبعث عندك عميق فإنك أعقل الناس وأكثرهم عقلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرناه في السيرة، سألوه في بعض المغازي من أعقل الناس، قال أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له. هذا والله العاقل، هذا العاقل اللي دائما يذكر أنه سيموت ثم يحيى ثم يقف بين يدي ربه حافيا عاريا ليس معه شيء فيسأله عن كل شيء، هذا العاقل، هذا العاقل، هذا والله الكيس. كذلك الخروج. لما فرغ من هذا كله هددهم رب العالمين، يعني إذا ما نفع معكم الكلام هذا هددهم، فقال كذبت قبلهم، يعني هذا التكذيب يا محمد، هو فيه تهديد لهم وفيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ردة الفعل، هذه ليس هم أول من بدعها، هذه سنة ماضية في الكفار اللي أهلكناهم من قبل قريش وغيرها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، أيضا في تنويع بين أمم يعني يعرفونها البشر كله، مثل قوم نوح يعرفون البشر كلهم الطوفان، وأن اللي على وجه الأرض كلهم الآن من ذرية نوح من أبناء الثلاثة، وفي أقوام تعرفهم بالذات بني إسرائيل مثل إخوان لوط وفرعون وكذا، وفي أقوام تعرفها العرب نفسها مثل ثمود وعاد وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وقوم تبع، هؤلاء كلهم في الجزيرة ويعرفون أخبارهم وأشعارهم. فنوع الله بين الأقوام العامة واللي يعرفونها الكتاب خاصة واللي يعرفونها العرب كلهم، قال كل يعني كل الأمم هذه كذب الرسل، كذبوهم أول ما جاءهم الحق استقبلوه بالتكذيب، فحق وعيد. الفاء هذه للتفريع، يعني إذا كان هذا ردة فعلهم فإن العاقبة أنه يأتيهم الوعيد، ولذلك هذا تهديد لقريش، البطشة الكبرى اللي في بدر وما بعدها واللزام والدخان وغيرها، فحق وعيد يعني فانتبهوا. بالنسبة للأمم لا تخفى عليكم، لكن في مثلا أصحاب الرس، أصحاب الرس مر ذكرهم في الفرقان، وأصحاب الرس يقرون بين ذلك كثيرا، هم قوم كان لهم بير عظيمة. الرس عند العرب ما هو؟ البير التي لم تطوى، البير التي لم تطوى يعني لم يوضع في جنباتها حجر أو كذا، هذا يسمونه رس، سواء بير ماء أو معدن أو غيره. يقول النابغ الجعدي: سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسة. ويقولون أن نبيهم اسمه حنظلة بن سفيان، والله أعلم، ويكون إذا صدق هذا يكون من أنبياء العرب وله ذكر يعني. وفيه نبي أيضا أو منذر اسمه خالد، مرة بحثنا في طبقات بن سعد. فيقولون أنهم جعلوا نبيهم في الرس وردموا عليه، أهلكهم الله عز وجل. فهؤلاء أصحاب الرس، ويقولون أيضا أن أصحاب الرس إنهم من بقايا ثمود، ولذلك قالوا أصحاب الرس وثمود. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، والأيكة هي الشجر الملتف، وكان هذا بلادهم الآن جهة أيضا جهة تبوك، غربي تبوك الأيكة، يعني كله في الشمال الغربي من جزيرة العرب. وقوم تبع، قوم تبع هم حمير، وتبع اسم كل من ملك في حمير يسمونه تبع، يذهب تبع ويجيء تبع، مثل كسرى وقيصر والنجاشي. وكان أسعد أبو كرب أحد التبابعة، وكان رجلا صالحا، وصحب حبرين وتعلم منهما دين موسى عليه السلام الدين الحقيقي، فأنكر قومه عليه الحميريون فندبهم إلى محاجة الحبرين، فوقعت مجادلة عظيمة بينهم، اتفقوا على أن يدخل جميعهم النار التي في القربان، فمن أكلته النار فهو المبطل. فدخل قوم تبع فاحترقوا، وخرج الحبران تعرقوا جباههما، فهلك القوم المخالفون المجادلون، وآمن سائر قوم تبع بدين الحبرين. هذا يعني أسهل شيء، ولا تبع مذكور في القرآن، يعني ما ذكر، دائما يذكرون قوم تبع حتى في سورة الدخان: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فالكلام دائما في قوم تبع. ويروى عند ابن جرير من طريق يونس عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحضرمي عن سهل بن سعد الساعدي أن قال: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. كذلك ابن عباس يقول: لا تسبوا تبعا. فالمراد أن الله عز وجل لما أنه قام الحجج عليهم قال: احذروا من مصير مثل هؤلاء، تعذيب الكفرة في الدنيا وتعذيبهم في الآخرة، وهذا تخويف لهم. آخر آية اليوم وهي أيضا عجيبة: قال: أفعينا بالخلق الأول. الألف هذه الهمز استفهام استنكار، أفعينا عي بالشيء يعني عجز عنه، وتنطق بالفك عي، لكن إذا كانت لوحدها تكون بالإدغام عي، وإذا جاءت معها موصول ضمير تكون عي. أفعينا بالخلق الأول، هذا توقيف لهم وتوبيخ وإقامة الحج عليهم. أفعينا بالخلق الأول، أعجزنا عن الخلق الأول، إنشاء الإنسان من نطفة على التدريج المعلوم، إنشاء السماء، إنشاء الأرض، إنشاء الجبال، إنشاء كل ما تقدم، هل عجزنا عنه حتى نعجز عن الخلق الثاني؟ وهو أهون عليه، الثاني أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات، يعني اللي ما عجز عن الخلق الأول يعجز عن الخلق الثاني. أفعينا بالخلق الأول. ثم قال تعالى: بل هم في لبس، بل هم في لبس. اللبس تراه مثل المريج، اللبس هو أن تختلط في ذهنك، مثلا يقول فلان التبس عليه الأمر، يختلط في ذهنك أشياء ممكن صحيحة وأشياء ليست صحيحة، فما عاد تميز بينها، ما عاد تميز الصح منه، يعني أشياء مستحيلة عقلا وأشياء واجبة عقلا وأشياء، فأنت التبست عليك واختلطت. مثل فعل اليهود، قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل. عاد اليهود يفعلون عمدا، يحطون حق وباطل ويخلطون بينها حتى تمشي على الناس. هذا يصف الله عز وجل الذي في أذهان الكفار أنهم في لبس، يعني خلاص دخلت عليهم الأمور بسبب التكذيب، ففي شك عندهم، فيه ريب وفيه اختلاط نظر وفيه تلخبطوا، سبحان الله العظيم. والسبب أنهم ردوا الحق أول مرة، بل هم في لبس من ماذا؟ من خلق جديد. وسبحان الله كلمة جديد هذه رد عليه، يعني أنتم الآن اعتبروا أن المرة الثانية جديدة، أليس هو خلق أول مرة؟ طيب اعتبروا هذا خلق جديد، اعتبروه أول مرة يخلق، هل يعجزه؟ ما يعجزه. طيب لو كان ثاني مرة من باب أولى. فسبحان الله رد عليهم الله بكل شيء. والله إن الكافر منهم إذا سمع الآيات هذه إنه يستحي من كلامه في تكذيب البعث. ولذلك أيضا في آخر ياسين أعجب وأعجب لما أنه يعني قال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. شوف العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الله. وقضية البعث أخذت حيز كثير في القرآن بعد التوحيد مباشرة. الإيمان باليوم الآخر هو أعظم شيء من الأركان الستة بعد الإيمان بالله وتوحيده، ولذلك أعطوها هذا القدر. وأعقل الناس من كان البعث بين عينيه، يصبح ويمسي وهو يعلم أنه سيموت ويبعث ويقف بين يدي الله. هذا القرآن المجيد، هذا صفحة واحدة من القرآن المجيد الذي جمع المجد من حافته من أطرافه. والله نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في القرآن، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، نسأل الله أن يكون نصيبنا من القرآن نصيب الأعظم، فهمه وتلاوته والاستغناء به والتغني به والفرح به وطلب الهدى فيه وتقليبه. نسأل الله أن نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصة، ونسأل الله أن نكون أخلص الناس إيمانا بالله وباليوم الآخر والبعث بعد الموت. ونسأل الله أن يجعلنا أعقل بني آدم الذي يكون أكثر الناس ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا للآخرة. نسأل الله أن نكون كذلك وذرياتنا وإخواننا ومن نحب وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.